بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها بالدرب الأحمر بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. وهنيئا لعباد الله تعالى الذين تركوا مضاجعهم ليؤدوا حق الله تعالى، أقبلوا وكلهم أمل ورجاء في عفو الله ومغفرته. تستحضرهم دائما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارته حينما قال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وحينما قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. يقبلون باستبشار وسرور، أملهم نزل من عند ربهم، ورجاؤهم أن تتحقق أمنيتهم برؤية رب العالمين يوم القيامة، لأنهم من المشائين في الظلم. فمن أراد النور التام يوم القيامة، ومن أراد أن يرفع له من درجاته وأن تحط عنه سيئاته، ومن أراد أن يكون في معية الله تعالى وذمته، ومن أراد النظر إلى وجهه الكريم، فليقبل على الله تعالى بأداء ما افترضه عليه. إخوة الإيمان، يقول جرير: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أيها الإخوة المؤمنون، ومن رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها بالدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، نبدأ شعائر صلاة الفجر بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 11 من سورة السجدة، يتلو علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي

صدق الله.